بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم تقتصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في التشديد باب في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، يعني إذا كان ليس حقا له يعلم أنه حق له، لأن بعض الناس قد يظن أنه إذا جاء إليه عن طريق حكم الحاكم أن في ذلك سعة ومندوحة، فبين عليه فجاءت السنة في بيان أن الحاكم يحكم على حسب ما يظهر له، وأما البواطن فعلمها عند الله عز وجل، هو الذي يعلم حقيقتها. فإذا كان المدعي مبطلا ومثلا أتى بشهود زور وحكم له الحاكم بناء على تلك الشهادة، فإن المحكوم له ليس له أن يأخذ هذا الذي حكم له به بناء على تلك الشهادة، وإنما عليه أن يترك ذلك وأن لا يأخذ مال أخيه بغير حق. وقد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر، فمن قضيت له بشيء بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار والله عز وجل قادر على أن يطلع نبيه على المحق والمبطل، ولكنه سبحانه وتعالى اختص بعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد شاء الله عز وجل أن يكون حكمه على حسب ما يدلى به من الحجج، وأنه يحكم بالظاهر، وأن البواطن حكمها إلى الله عز وجل، حتى يكون لهذا القدوة والأسوة لأمته، لأنهم يعملون كما عمل ويحكمون كما حكم، وعمدتهم أنهم يحكمون بالظاهر والله يتولى السرائر، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحكم بالظاهر ولا يعلم الغيب، لأن يعرف المحق من المبطل. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو من البشر، والبشر لا يعلمون الغيب، وإنما يعلم الغيب بإعلام الله عز وجل ما شاء من خلقه ومن شاء من رسله، فإنهم يطلعهم على ما شاء من غيبه، ولا يطلعهم على كل غيب، وإنما يطلعهم على ما شاء من الغيوب. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يختصم إليه خصوم وأحدهما محق والثاني مبطل، فإنه لا يكون عالما بالمحق والمبطل، وإنما يحكم على حسب ما يدلى به من الحجج، وإذا كان المدلي بالحجة ليس محقا فيها وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الذي حكم له وهو ليس له بأهل فإنه حرام عليه, وهو يدل على أن حكم الحاكم لا يحر لا يبيح الحرام, فالحرام حرام ولو حكم به الحاكم, لأن الحاكم لا يعلم الغيب ويحكم على حسب ما ظهر له, ومن حكم له بشيء ليس ليس له فإنما يأخذ قطعة من نار, فعليه أن يترك ذلك الشيء الذي لا يستحقه, يتركه لصاحبه ولا يأخذه بناء على حكم الحاكم. فإن الحلال ما أحله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله, وليس الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الواحد منهم أخذ المال من حلال أو حرام, لا يبالي كيف وصل إليه المال, هل من طريق حلال أو حرام, عنده أن ما حل بيده هو الحلال وما لم يصل إلى يده هو الحرام, والحلال هو ما حله الله ورسوله, والحرام ما حرمه الله ورسوله. فإذا وصل إلى اليد شيء ليس بحلال أحله الله ورسوله وإنما هو حرام ويعلم الذي وصل إليه أنه حرام, فإن عليه أن يتخلص من ذلك الحرام وألا يأخذ ذلك الحرام الذي وصل إليه, ولو كان من طريق حكم الحاكم إذا كان الذي حكم له مفضل. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيوب, لا يعلم كثيرا من الغيوب, مثل هذا الحديث الذي معنا, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على حسب ما يظهر له, وقد يكون المحكوم له مبتلا, وقد يكون المحكوم له مبتلا والمحكوم عليه هو صاحب الحق, ولكن الحكم في الظاهر وليس على البواطن. ومثل ذلك قصة الإفك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الحقيقة فيها, وقد يعني تألم كثيرا وتأثر كثيرا وهجر عائشة مدة طويلة, وقال لها إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري, ثم لم يعلم الواقع والحقيقة إلا بعد أن أنزل الله عز وجل الآيات تتلى في سورة النور مشتملة على براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلو كان يعلم الغيب لا بمجرد ما أخبر أو بمجرد ما حصل من رميها بالإفك أن يقول أنا أعلم الغيب هي بريئة, ولكنه لا يعلم الغيب حتى أطلعه الله عز وجل بالوحي الذي أنزله الله عليه في آيات تتلى من سورة النور. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها, لأن رؤيا الأنبياء وحي. قالت وما ولكن لما نزل القرآن ببراءتها هونت من شأن نفسها وقالت إنها لا تستحق ذلك, وقالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. وكذلك أيضا قصة العقد الذي فقدته والناس جلسوا في لا يبحثون عنه وانتهى الماء الذي معهم وجاء وقت صلاة الفجر وليس عندهم ماء يتوضؤون, وأنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا, ثم لما أرادوا الانطلاق وأثاروا الإبل وجد العقد تحت البعير الذي تركب عليه عائشة, وقد جلسوا ليلة يبحثون عنه ويفتشون وهو تحت البعير. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف ذلك من أول الأمر. فهي نصوص كثيرة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله, وأن الله تعالى قد يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه. ومن الغيب الذي لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الساعة متى تقوم, كما جاء ذلك في القرآن بينا أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, وقال في حديث جبريل لما سأله من المسؤول عنها بأعلم من السائل, يعني أنه هو لا يعلم كما أن جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي. وأبوه عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وزينب بنت أبي سلمة صحابية أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أمها أم سلمة وهي أم المؤمنين أخرجها أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يدخل في قوة الحجة ما يحصل هذه الأيام من انتشار ظاهرة المحامين وبراعتهم في الكلام وإقامة الحجة؟ الوكالة جائزة في الخصومة وفي غيرها، يجوز لأحد أن يوكل غيره بأن يخاصم عنه، ولكن على الموكل ألا يدخل إلا في شيء لأن لا يدخل إلا في شيء يعلم أنه غير مبطل به وأن الحق له، وكذلك المحامي أو الوكيل لا يدخل إلا إذا عرف أن صاحبه ليس مبطلا وأن المدعي أو الموكل له إذا كان مبطلا وهو يعلم ذلك فإنه لا يجوز له أن يدخل في الخصومة نيابة عنه ولو أعطاه ما أعطاه من المبالغ الطائلة، لأن من أخذ الباطل ومن أخذ الشيء بغير حق فهو آثم وهو لا يستحق ذلك، وكذلك من ساعده وكان عونا له على ذلك فإنه ليس له ذلك. وعلى كل إن الإنسان لا يوكل إلا إذا كان يعرف أنه على حق وأنه ليس بمبطل، وإذا وكل يعني من يكون له الأهلية فله ذلك، ولكن ينبغي أن يوكل من يعرف بالأمانة ويعرف بالصدق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه، قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك، قال فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى رحمه الله باب في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المدعي هو الطالب الذي إذا سكت لم يطلب فانتهي المسألة إذا سكت المدعي، والمدعى عليه هو المطلوب الذي إذا سكت لم يسلم وإنما يتابع ويطلب للخصومة. فالمدعي هو الذي إذا سكت سلم لأنه الحق له، هو مدعي شيء إن سكت ما أحد يطالبه ولا أحد يلزمه بأن يقدم الدعوة، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يسلم لأنه مدعى عليه مطالب بشيء مطلوب بشيء، فإذا سكت فإن سكوته لا يحصل معه سلامة بل هو مطالب وغيره يطلبه ويرفعه إلى القاضي. والمدعي عليه البينة، والبينة هي كل شيء يبين الحق ويظهره، ويدل عليه. ومن ذلك الشهادات الشهود الذين يشهدون بثبوت ما يدعيه وبصدق المدعي فيما يدعيه. فالمدعي عليه البينة، والمدعى عليه إذا لم يحصل الإقرار وموافقة المدعي فيما ادعاه بل أنكر فإن عليه اليمين، فإن عليه اليمين في أنه ليس مطالبا، أو أن هذا الذي يدعي عليه أنه ليس بصحيح وأن ذمته بريئة من ذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من حضرموت ورجل من كندة، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضي، فقال الكندي الذي هي بيده إنها أرضي وتحت يدي وليس له فيها شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المدعي الذي هو الحضرمي ألك بينة؟ ألك بينة؟ قال لا. قال إذن لك يمينه. فقال إنه فاجر لا يبالي بالحلف. فبين عليه الصلاة والسلام أن المدعى عليه هو الذي يكون عليه اليمين، وإذا لم يقر ويوافق المدعي فيما ادعاه عليه ويحصل منه إقرار فإن الحق يثبت بإقراره، ولكنه إن أنكر فإن عليه اليمين وتبرأ ساحته بذلك إذا كان يعلم بأنه يعني ليس في ذمته شيء. وإن كان في ذمته شيء فعليه أن يبينه ويعطيه صاحبا للحديث الأول الذي تقدم، وهو أن الشخص قد يحكم له بشيء لا يستحقه. فإذا كان بيده شيء ليس له وهو يعلم أن غيره أن الحق لغيره ثم حلف فإنه لا يستحق ذلك. إذا كان يعلم أن الحق ليس له وأن المدعي ليس معه بينة وهو يعرف أن الحق للمدعي، فحكم الحاكم باليمين عليه لا يبيح له ذلك الذي هو في يده. وهذا من فضل هذه الشريعة وعدالتها أن الذي يطلب شيئا من غيره عليه أن يقيم البينة، لأنه لا يعطى الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الآخر، لا يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماء، لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. ومجرد الدعاوى لو اعتمد عليها يدعي أناس أموال قوم ودماءهم، لكن ليس الأمر مبنيا على دعوة وقبول دعوة، وإنما الأمر مبنيا على شهود وبينة من المدعي. فإن لم تكن فإن المدعى عليه إذا لم يقر فإنه تبرأ ساحته بأن يحلف، يعني يحلف بأن أنه ليس عليه حق وأن الذي في يده وأن الذي عنده إنما هو له وليس لغيره. يعني أورد أبو عيسى هذا الحديث الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحضرمي عليه أن يقيم البينة، فلما لم تكن عنده بينة قال إن عليه اليمين أي على خصمه، فقال إنه لا يبالي بالحلف. فبين صلى الله عليه وسلم أن من حلف على يمين هو كاذب فيها لقي الله وهو عنه معرض. وفي بعض الأحاديث يعني من حلف على يمين هو كاذب فيها لقي الله وهو عليه غضبان. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علقمة بن وائل، عن علقمة بن وائل وهو ثقة أخرج له صدوق، وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه، وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهذا الحديث من رواية علقمة عن أبيه, وعلقمة سمع من أبيه, والذي لم يسمع من أبيه هو عبد الجبار أخوه الذي هو أصغر منه. وأما علقمة فإنه سمع من أبيه, وروى مسلم في صحيح أحاديث من رواية عن أبيه ومنها هذا الحديث الذي معنا, فإنه في صحيح مسلم وهو من رواية علقمة عن أبيه. ليلقين الله وهو عنه معرض. ليلقين الله وهو عنه معرض, يعني لا يقبل عليه وإنما يعرض عنه. وفي بعض الأحاديث قالوا هو عليه غضبان. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بن العاص أحد العبادلة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأشعث بن قيس. والأشعث بن قيس أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. وقوله إن الرجل فاجر, هل هذا سب له أم وصف لحاله؟ هو اعتراض على ذلك الرجل, والذي هو لا شك أن سب له, لأن هذا سب له. قولوا عليه, فهل يجوز سب الظالم والمبتدع؟ عند القاضي, عند القاضي له للرجل أن يذكر الشخص بما يعلم أنه فيه, كما جاء في الحديث الآخر يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, يحل عرضه بأن يقول ظلمني حقي وأنه ظالم, أقول هو ظالم ظلمني حقي, ويحل عقوبته يعني كون يعني يحبس أو يؤدب, يعني إذا كان يعني لم يؤد الحق الذي عليه وإنما اتخذ طريق المماطلة مع قدرته على السداد والوفاء. قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبة, فإذا كون المستفتي يقول عند المفتي أن يعني يذكر الشخص يعني الذي يسأل عنه بما فيه, أو القاضي أو الخصم يذكر الشخص يعني بما فيه, الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس أمام الناس إلا اليمين, حيث لا يوجد بينة عند المبتعد. يقول إذا أدلى المدعي بالحجج والبينات وحلف المدعى عليه على خلاف ذلك. لا يطلب من اليمين, إذا جاءت البينات التي يحكم بها فإنه يحكم به ولا توجه إلى اليمين. اليمين لا توجه إلا إذا لم توجد البينة, إذا لم توجد البينة فإنها توجه اليمين إلى المدعى عليه. وأما حيث توجد البينة فيحكم بها ولا تتوجه اليمين على المدعى عليه. يقول انظار كفوري معرض, قال الطيبي هو مجاز على الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. يعني هذا يعني كما هو معلوم من لوازم يعني الإعراض, يعني كونه يعني لا يسدده وكونه كذا وكونه كذا. وأما قول لا ينظر إليهم ولا يكلمهم, فالمقصود يعني النظر الذي يسرهم هو المنفي, والتكريم الذي ينفعهم ويسرهم هو المنفي. وأما يعني كونه لا ينظر إليه بأن يعرض عنه أو يكلم كلاما فيه تبكيت وتقريع, فإن هذا ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة. وقد جاء نفي التكليم عن الله عز وجل لبعض المخلوقين, وجاء أنه كان يكلمهم ويقول اخسأوا فيها ولا تكلموا, اخسأوا فيها ولا تكلموا, فاخسأوا هذا كلام, ولكنه كلاما لا يسر, كلاما يضر. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبانا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. عمر بن أبي يسرى عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما البينة عن المدعي واليمين عن المدعى عليه. وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك، ولكن الحديث جاء له شواهد يعني فهو ثابت من حيث المعنى، وإن كان من حيث الإسناد غير ثابت لكن من حيث المعنى ثابت، لأنه وجد أحاديث تدل عليه، منها الحديث الماضي ومنها غيره من الأحاديث الدالة على أن اليمين على المدعي، أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، فهو من حيث المعنى ثابت ومن حيث الإسناد ضعيف، ضعيف الإسناد ولكن المتن ثابت. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبيد الله. محمد بن عبيد الله متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنه مر ذكره. قال هذا حديث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. يقول السائل هل يجوز أن يعتمد على التصوير أو التسجيل الصوتي أو غيرها في إظهار في إصدار الحكم، حيث لا يوجد دليل غير هذا، هل هذه أدلة بينة أم قرائن؟ إذا كان الصوت يعني محقق وأنه ما فيه تقليد، لأن يعني بعض الناس الآن يقلد في الأصوات ويعني يحاكيها، قد يعني يظن أن هذا هو صوت فلان وليس بصوت فلان، لكنه إذا كان محققا أن هذا صوته فلا شك أن صوته يعني وكلامه يعني إذا كان شيء ينفيه وصوته فيه يعني يدل على إثباته، يعني يدل على أن فيه ليس بصحيح، وهذا إذا تحقق لأنه ما فيه تقليد. وصف حكم الحكم على محمد بن عبيد الله بأنه مشهور، وقول الترمذي أنه مضعف مكتب الهفر الترمذي رحمه الله يعني كلامه يعني في التضعيف يعني سهل، وهذا متروك، ولكن المتروك هو الذي فحش غلطه، الذي يفحش غلطه هذا هو الذي يوصف بأنه متروك. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم، ثم ورد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، قضى باليمين على المدعى عليه يعني حيث لا يوجد المدعي بينة، أما إذا وجدت البينة فإنه يحكم بها، وإن لم توجد ولم يعترف المدعى عليه ويقر المدعى عليه به فإن عليه اليمين، يعني يحلف وتبرأ ساحته، يعني يحلف وتبرأ ساحته من ذلك الذي يدعي عليه به، لأن مجرد الدعاوى لا يثبتها بها شيء حتى توجد البينة. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. محمد بن سهل بن عسكر البغدادي هو ثقة رواه مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن عمر الجمحي. هو ثقة أخرجه أصحاب كتب. عن عبد الله بن أبي مليكة. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. وقد مر ذكره. يقول السائل: إذا كان الحالف فاجرا ومعروفا بالكذب فهل كذلك يؤخذ بحلفه ويطلب منه الحلف؟ نعم، ليس أمام الناس إلا هذا. هل ثبتت لفظة واليمين على من أنكر؟ ما أدري والله عن ثبوته، لكن جاءت في بعض الروايات. أنا أدري في الشرح يعني في الشرح يعني كان فيه يعني شيء من هذا، لكن يعني من أنكر والمدعى عليه يعني المعنى واحد، أقول المعنى واحد يعني المدعى عليه هو الذي ينكر ولا يصدق المدعي فيما يدعيه. في رواية البيهقي: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وإسناده حسن أو صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم. والمعنى واحد، يعني معنى أنكر هو المدعى عليه، هو تطلب منه اليمين إذا أنكر، وأما إذا اعترف أخذ باعترافه، أو نكل أخذ بالنكول، أو نكل أخذ بالنكول، يعني إذا امتنع من الحلف فإنه يحكم عليه، إذا امتنع من الحلف فإنه يحكم عليه، وإنما يعني كبر ساحته إذا حلف. هو يريد الآن إذا أنكر، يعني أنكر البينة التي أتى بها المدعى. لا، أنكر المدعى عليه به وبالمال، وأما البينة يمكن له أن يطعن بها إذا كانت يعني هي مجال الطعن، لأن يعني مو قضية إنكار البينة، إنكار المدعى عليه، يعني لك يعني عندك لي مبلغ كذا وكذا، أو أنا أطالبك بكذا وكذا، هذا الذي أنكره ويحلف عليه. وأما البينة فإذا كان يطعن بها وأتى بشيء يعني يثبت الطعن وأن الشهادة لا تقبل فيعتبر إذا ثبت الطعن في الشهادة، فليس الإنكار للشهود، وإنما الإنكار للشيء الذي المال الذي يطالب به المدعي إذا كان مالا. يقول: إذا حصلت قضية ضرورية في محاكم الكفار فإنه يلزم الشاهد بالحلف بوضع اليد على الإنجيل وشهادته تكون فاصلة في القضية، فماذا يفعل؟ ليس له، ليس له. أولا الترافع إلى الكفار لا يجوز، لا يجوز الترافع إلى الكفار والتحاكم إلى قوانينهم. وإذا ابتلي الإنسان بأن دعي عليه والمدعي عليه هو الذي إذا سكت لم يسلم، والمدعي هو الذي إذا سكت سلم، فإذا كان المدعي أو يطالب غيره فإن عليه ألا يرفع إلى تلك المحاكم الكافرة التي تحكم بغير ما أنزل الله، وإنما يسعى إلى الصلح بينه وبين خصمه بأي طريقة ينتهون عليها. وإن رأوا أن يحكموا بينهم شخصا له علم بالأحكام الشرعية ويأخذون بحكمه فهذا هو الذي ينبغي. وأما إلا إذا كان الأمر واضح ليس فيه يعني مجال للمخاصمة، لأن يكون شخص اعتدي على سيارته وأخذت منه والإثباتات موجودة في يده وذلك ليس معه شيء يثبت أنها له، فهذا ما فيه إلا أخذ شيء حق من شخص وإعطاه لشخص، ما فيه يعني مجال لأن يكون هذا حاكم وهذا محكوم، هذا محكوم وهذا محكوم عليه. فإذا كان من هذا القبيل فله أن يطلب أن يعطوه سيارته أو يمكنوه من إعطاء سيارته، وأما إذا كانت الأمور مشتبهة فلا يرفع إلى الحكام. وإن كان مدعا عليه ولم يجد مدة من أنه يذهب يذهب، ولكن لا يأتي بشيء باطل ولا يضع يده على الإنجيل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وسرق. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى باب القضاء في الشاهد باليمين مع الشاهد. البينة إذا كانت البينة مطلوب فيها شاهدان ولم يوجد إلا شاهد واحد فإن ذلك الشاهد يعتبر، ولكن يضاف إليه شيء يقويه وهو يمين المدعي، لأن الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه حيث لا بينة للمدعي، لكن لما وجد المدعي بينة ولكنها ناقصة فوجد عنده شيء يقوي جانبه، احتاج الأمر إلى أن يضم إليه يمين من الشاهد من المدعي، لأنه وجد عنده ما يقوي جانبه هو شاهد، والشاهد لا يكفي للحكم بشهادته لأنه يحتاج إلى شاهد يحتاج إلى شاهدين. فلما كان عنده شيء يقوي جانبه وهو الشاهد فإنه يضاف إليها ما يكمل به المطلوب، ما تكمل به البينة، وهو اليمين التي يحلفها الشاهد المدعي مع الشاهد الذي يشهد له ويحكم له بذلك. وهذا إنما يكون في الأموال وما أشبهها، وأما في القتل وما إلى ذلك فإنه لا يكتفى بشاهد واحد ويكون معه يمين. وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء بالشاهد اليمين، وهو في صحيح مسلم، بحيث ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءت السنة في ذلك. واليمين لا تكون على المدعى عليه إذا وجد اليمين المدعي شاهد، بل هذا الشاهد يقوي جانبه، ولكن البينة ناقصة فتكمل باليمين من المدعي مضافة إلى الشاهد الذي يشهد بأن الحق له. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عن محمد الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، ورواية البخاري عنه مقرون. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال ربيعة: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة. نعم. قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. يعني هذا يعني فيه جهالة يعني إبهام، ولكن الحكم في الحديث الأول حديث أبي هريرة. قال: وفي الباب عن علي. علي وجابر. علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب الستة. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وسرق. سرق أخرج حديثه ابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال: قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. نعم، وهذا مثل الذي قبله، يعني لأن هذا شاهد لما يتقدم من الحديث في القضاء بالشاهد اليمين. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ لأصحاب كتب الستة. ومحمد بن أبان. عن محمد و... ومحمد بن أبان هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي رضي الله عنه فيكم. قال أبو عيسى وهذا أصح. هذا مرسل لأن محمد بن علي هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء في الرواية السابقة مرفوع عن طريق جابر ويشهد له الأحاديث الأخرى التي قبله الدالة على ذلك. قال حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر بن محمد عن أبيه قال وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. وقد روى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز بن أبي عزيز محمد بن أبي سلمة الناجحون ثقة أخرج أصحابه في الستة. ويحيى بن سليم. ويحيى بن سليم صدوق مفتي كثيرا صدوق سيء الحفظ أخرج أصحابه في الستة. الناجحون يروي عن جعفر بن محمد وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد. عبد العزيز بن أبي سلمة يروي المجلسون يروي عن جعفر بن محمد يعني لأنه عبد العزيز بن أبي سلمة بهذا الإطلاق. إيش؟ عبد العزيز بن أبي سلمة. إيه. هكذا اثنان. اثنان؟ نعم. وكلهم ناجشون؟ لا. ما في فيه أنت وجدت الذي عن جعفر يعني؟ لا ما يوجد. غير ناجشون؟ ما يوجد في ترجمة جعفر أي واحد اسمه عبد العزيز بن أبي سلمة. عبد العزيز بن الماجشون لم يروي عن جعفر ولكن وحتى من حيث الطبقات فيه بعد. جعفر محمد هو شيخ مالك وهذا يعني من يروي عن مالك اللي هو الماجشون. على كل من ناحية الثبوت الحكم ثابت بالأحاديث سواء ثبت هذا أو ما ثبت. قرنه بيحيى بن سليم هو عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون من التابعة عبد العزيز بن أبي المدني من العاشرة. لم يكن هذا اللي يكون العاشرة ما يكون مقرون بيحيى بن سليم يحيى بن سليم ما تقضي من فين في طبقة يحيى بن سليم من التاسعة. التاسعة؟ إذا قلنا أن الماجشون التابعة مقرون التاسعة في ترجمة نفسه ترجمة جعفر ما هو موجود لا هذا ولا هذا يروي وكأن الصياغة يعني لفظ الترمذي ما هو يريد الاتفاق وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر يعني كأنه ما هو يريد جعفر يمكن إذا كان إنه ما أدرك ما أدرك وما أدرك لا بد أن يكون فيه واسطة. لكن إذا كان ما أدرك ما أدرك جعفر قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الدليل هذا الدليل يعني يدل على القضاء به كلمة حقوق واسعة حقوق لا شك لكن بس فيها في الحدود من الحدود يعني لا يبنى فيها يعني بالشاهد وهذا يستفهم لماذا لا تقبل اليمين مع الشاهد في قضايا القتل لأنها جاءت لأنها جاءت في قضايا معينة لأن مثلا قتل يعني فيها إزهاق نفوس ولابد فيها من يعني الأدلة التي تحكم بها ولم يأتي شيء فيه القضاء بالشاهد اليمين فيما يتعلق بالحدود أو في القتل وما إلى ذلك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من الكتب المؤلفة في البينات كتاب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية فإنه كتاب مفيد جدا وفيه يعني أنواع البينات والأدلة عليها وكلام العلماء فيها الطرق الحكمية يعني فيه فيه الشهادة بالفراسة فيه الحكم بالفراسة مثل ما جاء في عمل سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأتان مستسلمان في ولد وكانت واحدة اثنتان واحدة كبيرة وثانية صغيرة وكان عدد ذئب على ولد الكبيرة فأكله وأخذه فادعت أن الذي مع الصغيرة ابنها فجاءت إلى سليمان وسليمان رضي الله تعالى عنه فاجأهما بشيء فقال إذا أشقه بينكما بالسكين فأمه الصغرى قالت له لا تشقه اتركه هو لها ليس لي وأما الكبرى فقالت شقه فعرف أنه ليس ولدها وأن الذي تبرأت منه هو ولدها فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الإعلام في كتاب الطرق الحكمية أمثلة كثيرة من الفراسة ومن الحكم بالفراسة والوصول للحق عن طريق الفراسة وكذلك الحكم بالشهود الأربعة والثلاثة والشهادة الواحد مثل شهادة المرجعة وكذلك الرجل والمرأتان والشاهد واليمين الكتاب هذا واسع وهو مرجع يعتبر في هذا الباب الذي هو باب البينات وهو اسمه الطرق الحكمية هذا أهل الإخوة أرسل ورقة يقول ابن بطة في الإبانة ذكر أسانيد فيها رواية عبد العزيز وسماعه من جعفر بن محمد العزيز بن أبي سلمة لا بس رواية عبد العزيز مش بن أبي سلمة يعني هو الذي معه كان عبد العزيز بن أبي سلمة إذا في عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز لا يكفي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أعتق نصيبا أو قال شقطا

هذا الذي اعتق اولا ثم دفع لشريكه قيمة سهمه فيعتق عليه، وان كان ليس عنده شيء استسعي العبد لان يسعى لتحصيل ما يستحقه الشخص الثاني، فان حصل شيء دفعه اليه وعتق، وذلك بقيمة مقدرة في العدل ليس فيها ظلم ولا زيادة، وإن لم يتمكن فإنه يبقى يعتق منه ما عتق ويبقى ما بقي، لأن نصيب المعتق الذي يعتق انتهى وهذا بقي على عبوديته في نفسه الثاني. والحديث ثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، لا بالنسبة في كون المعتق يعني يعتق عليه في ماله نصيب بحيث يدفع لشريكه قيمة النصف الذي له، وإن لم يكن له مال استسعى العبد، فإن حصل شيئا دفع للعبد دفع للسيد الثاني، وإلا فإنه يعتق ما عتق ويبقى ما بقي على الرق، كما هو الشأن المكاتب أنه عبد ما بقي عليه درهم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعتق نصيبا أو قال شقا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. يعني كلام نافع. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة للنسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم. سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله يلزم. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن النضر بن أنس. النظر بن أنس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشير بن نهيك. بشير بن نهيك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال: من أعتق نصيبا أو قال شقا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. غير مشقوق عليه على العبد. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. من أعتق نصيبا أو قال شقا في مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. نعم، غير مشقوق على العبد الذي هو يعني الذي طلب منه أن يسعى لتحصيل ما يعطى للثاني الذي لم يعتق نصيبه. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقيقا. شقيقا بلا شقة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى أبان بن يزيد. أبان بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة. شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أحد أصحاب الكتب الستة. ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم إن كان العبد بين إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد. نعم، نقول الأول لا شك أنه هو الأظهر من حيث الدليل. قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننبه لأنه يوجد رسالتان للتوجيه على الطلاب الذين يدرسون، أحداهما بعنوان بذل النصح والتذكير في بقايا المفتونين بالتكثير والتفجير، والثانية بعنوان الدفاع عن الصحابة بذكر مرياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال. والطلاب الذين يأخذون المساعدات يرجعون إلى زملائهم الذين كانوا يأخذون منهم مساعدات في أخذ هاتين الرسالتين منهم، وأما الطلاب الذين يأخذون مساعدات فإنهم يرجعون إلى الأخذ الحكيم لأخذ الرسالتين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هذه فائدة من مجموع رسائل ابن حزم في رسالة مداوات النفوس، فصل في غرائب أخلاق النفس. يقول ابن حزم: ينبغي للعاقل أن لا يحكم بما يبدو له من استرحام الباكي المتظلم وتشكيه وكثرة تلومه وتقلبه وبكائه، فقد وقفت من بعض من يفعل هذا على يقين أنه هو المتعدي المفرط في الظلم، ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهرا لقلة المبالاة، فيسبق إلى نفس بعض من لا يحقق النظر أنه ظالم، وهذا مكان ينبغي التثبت فيه ومغالبة ميل النفس جملة، ولا يميل المرء مع الصفة التي ذكرنا ولا عليها، ولكن يقصد الإنصاف بما يجيبه الحق على السواء. هذا كلام جيد، وفي هذا الكتاب يعني كان يقول أن هناك شيء يشترك فيه الناس كلهم وهو الهم. الهم هذا كل يشترك فيه، لأن كل شيء يهم شيء يخصه، يعني سواء كان كبيرا أو صغيرا لا يخلو إنسان من شيء يهمه، والناس يتفاوتون يعني في ما يهمهم، لكن هذا يقول قدر مشترك بين الناس أنهم مشتركون في الهم مع التباين والتفاوت في هذه الهموم التي تهم الناس. يقول السائل: إذا لم يأتي المدعي ببينة فلا يحق للمدعى عليه أن يطالبه بتعويض لما أصابه من تعب وشغل، وأحيانا يسبب له دفع أموال لدفع التهمة عنه؟ لا، ليس له ذلك، لأن قد يكون يعني ذاك المدعي أنه محق ولكن ما عنده بينة، يعني فيكون يعني معنى ذلك أنه يضم إلى ذلك إلى مصيبته مصيبة، يعني إذا حقه أيضا يؤخذ منه شيء آخر، يعني إذا كان محقا ولكنه ليس معه بينة. ومن الناس من لا تكون عنده بينة، يعني يكون صادقا وما عنده بينة. إذا كانت المحاكم تحكم بغير ما أنزل الله فاتفق الخصمان على أن يتحاكم إلى شخص من أهل العلم ليحكم بينهما، وحلف كل واحد منهما أن يلتزم بحكمه، هل هذا جائز؟ ما يحتاج إلى حلف، يعني يلتزمون بدون حلف، يلتزمون بدون حلف ويختارونه ويأخذون بما يحكم به بدون حلف. ما الحكمة من تخصيص المدعي باليمين؟ تخصيص المدعي يقول باليمين وتخصيص المنكر عليه مد عليه باليمين، مد عليه باليمين، المدعي بينه بذلك اليمين، لأن المدعي لا يطلب باليمين، لأن لو كان اليمين على المدعي ابتداء لكان بإمكان أي واحد يعني يدعي ويحلف، ولكن المدعي لما كان هو الذي يطالب وهو الذي إذا سكت سلم فإنه لا يقدم إلا وعنده بينة، وإذا لم يكن عنده بينة لا يقدم إلا إذا كان يعرف أنه محق ولكن البينة غير موجودة وأن ذاك الشخص قد يعترف فيحصل له حقه في الاعتراف، وقد يمتنع من اليمين فيحكم عليه بالنكول أو يحلف فتبرأ ساحته وذاك ما حصل الشيء الذي يستحقه إذا كان مستحقا له. يقول يسأل عن حال حريص صحة وضعفا، قال حديث اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم برمي الجزور عليه، هكذا كتب. لا لا أعرف شيء عن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.